إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه مما تعارف عليه الناس في حياتهم فانتظمت بذلك الذي تعارفوا عليه صناعاتهم ومهنهم وحرفهم. مما تعارف عليه الناس أنهم يرجعون ما أشكل عليهم واختلفوا فيه إلى أساتيد في كل حرفة ومهنة، وإنه مهما أشكل عليهم من أمر وكلوه إلى عالمه وصاحب الذكر في حرفته ومهنته. في أحقر الصناعات تجد ذلك، وفي أعظمها وأجلاها رفعة وسموا. لا يخرج الناس في الجملة عن هذا القانون يحكمهم ويسيرون في إطاره، لا يخرجون عنه ولا عليه. ومهما خرج خارج من الناس على هذا الذي تواضع عليه الناس وهو مغروس في فطرهم، حدث الخلل على قدر الخروج على هذا الذي تعارفوا عليه. والناس بفطرتهم لا يسألون عن أمر من الأمور أحدا ليس من أهله في أحقر الصناعات وأقلها شأنا، ولا تجد واحدا إلا من اختل ميزان عقله أو ذهب منه إدراكه وفهمه، يذهب إلى غير أهل ذكر في أمر ليسأله عن ذلك، وبخاصة إذا كان ذلك الذي يسأل عنه مما يتعلق به نفع في أمور الدنيا. فالناس حينئذ أحرص شيء على ألا يجعلوا الأمر في غير نصابه، وهم حريصون حقا على ألا يخرجوا به من نطاقه ولا أن يأتوه من غير بابه. تجد هذا الأمر متعارفا عليه بين الناس، لا يخرج أحد منهم عليه إلا لماما. ولكن في أمر الدين فوضى غير محسومة، وفي أمر الدين خبط منظور محسوس ملموس، وعلى الدين تهجم من كل غير ذي أهلية، فيتكلم في دين ربنا جلت قدرته خابطا فيه خبط عشواء، وهو لا يحسن في دين الله تبارك وتعالى قليلا ولا كثيرا. لكل مهنة من مهن الناس ولكل حرفة من حرفهم أساتيذ وعلماء ومتقدمون في المهنة وقاعدون متقاعدون في الحرفة، أفنوا في ذلك الأعمار وواصلوا في طلبها وحفظها الليل بالنهار، وبذلوا في سبيل الإتقان النفيس والغالية بلها الرخيص التافه الذي لا يؤبه إليه مما يحرص عليه غيرهم من جملة الناس وسقطهم. وسقطهم يحرصون على متاع الحياة الدنيا، وأما هؤلاء فإنهم قاعدون في العلم قائمون به من أجل أن يحوط الله تبارك وتعالى بهم دينه بسياج متين لا يمكن أن يتسلل من دونه أحد ليس من أهله. وهذا العلم الشرعي الذي أكرم الله تبارك وتعالى به من شاء من خلقه فأقامهم فيه وأقامهم به وأقامهم له، هذا العلم لا يلتبس ولا يمكن أن يلتبس بحال، لأن الله تبارك وتعالى جعل لدينه وشرعه علائم تلوح، وجعل الله تبارك وتعالى لهذا العلم الشرعي الصحيح صوا وعلاما ومنارات تضيء الظلمات، ويهدي الله تبارك وتعالى بها من يشاء إلى الصراط المستقيم. لأن الأمم قبل هذه الأمة المرحومة كانت تسوسهم أنبياؤهم، فكلما قبض نبي بعث الله رب العالمين فيهم نبيا يسوسهم ويبلغهم أمر ربهم. ولأن الله تبارك وتعالى جعل الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعوثين مرسلين إلى أممهم خاصة لا إلى الخلق كافة، فكان حتما لكي يقيم الله تبارك وتعالى على الناس حجته في أرضه أن يواتر بين بعثات الأنبياء في الأمم السالفات قبل هذه الأمة المرحومة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقطع الله تبارك وتعالى ببعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم مادة ذلك الاتصال، إذ إنه أرسل في مطلق الزمان ومطلق المكان إلى الخلق كافة إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، وجعله ربه جل وعلا خاتما للأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما وقع ذلك على هذه الصورة أقام الله تبارك وتعالى في هذه الأمة من أهل العلم من يبلغ دين الله تبارك وتعالى للخلق في الأرض لكي تقوم حجة الله تبارك وتعالى على الخلق، فهم يحوطون دين الله تبارك وتعالى بالعناية، وهم يجتهدون في حياطته بالرعاية، وهم يقومون به في في خلق الله تبارك وتعالى مبلغين الناس إياه، وأتاهم الله تبارك وتعالى من الفهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يغبطهم عليه من كان بالله مؤمنا ولرسوله متبعا وبكتابه مصدقا. وإن الأمة لا يخفى على أحد من أصحاب العقل حالها، فلا خلاف أن الله تبارك وتعالى بقدره الكوني قد شاء لتفريطهم في أمره الشرعي أن تصير الأمة إلى ما وصلت إليه من حال ذل لا يمكن أن ينكره إلا مكابر، فلما هان عليها أمر ربها هانت عليه. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلا تخلو الأرض أبدا من قائم لله بحجة، لأن الله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين فلا نبي بعده، وعليه فلا يمكن أن تسقط حجة الله تبارك وتعالى على خلقه في أرضه أبدا. وتقوم الحجة على الخلق في الأرض بدين النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه وعلمه الله رب العالمين إياه من الوحيين الشريفين الكتاب والسنة. وقد أمرنا الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه إذا ما وقع بيننا نزاع أن نرده إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ربنا جلت قدرته: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبدهي لا يختلف عليه أحد أن الله رب العالمين لا يمكن أن يأمرنا عند النزاع بالرد إلى شيء لا نجد فيه حسم مادة النزاع، فذلك محال. فما دام الله رب العالمين قد أمرنا بالرد إليه، يعني إلى كتابه، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى سنته، ما دام الله رب العالمين قد أمرنا بالرد عند التنازع وعند وقوع النزاع بين المتنازعين، أمرنا بالرد إلى الكتاب والسنة، فلا بد أن نجد في الكتاب والسنة حسما لمادة النزاع ورفعا لأسباب الخلاف. ومعلوم أنه ما من متكلم في دين الله تبارك وتعالى ممن ينتسب إلى القبلة حقا وصدقا إلا وهو مدع بلسانه أو ببنانه أنه متبع للكتاب والسنة، وأنه عنهما يصدر، وأنه إليهما يعود. ما من أحد يعتبر بكلامه ويمكن أن يلتفت إلى لفظه إلا وهو مدع هذا الادعاء العريض. ومع ذلك فإن النزاع واقع بل يزيد ويحتدم. وإذن فهما أمران لا ثالث لهما: إما أن يكون ما ورد ذكره في تلك الآيات العظيمة على غير وجهه، وهذا لا يكون إذ هو كلام ربنا جلت قدرته، فإذا هو واقع لا محالة. إذا وجد النزاع فلا بد من الرد إلى الكتاب والسنة، وإذا ما تم الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع فلا بد من حسم مادة النزاع ورفع أسباب الخلاف، هذا لا يختلف عليه مسلمان ولا يشك فيه مسلم ينتمي إلى دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا أمر. والأمر الثاني أن يكون ما ردوا إليه ليس هو الكتاب والسنة، وإنما ردوا إلى الكتاب على فهومهم، وتناولوا السنة على حسب ما ارتأته ورأته عقولهم، وأما الكتاب على مراد الله تبارك وتعالى، وأما السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أبعد ذلك عن أولئك، وهذا أمر مسلم ببديهة العقل لا يمكن أن ينكره صاحب عقل أبدا. يقول الشافعي الإمام رحمه الله: لا بد من أخذ كتاب الله على مراد الله، ولا بد من أخذ سنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فهذا أمر ينبغي أن يكون واضحا في ذهن كل داع إلى العودة إلى دين الله رب العالمين الذي هو دينه، وإلا فهو داع إلى دين جديد هو فهمه هو لدين الله رب العالمين. ولذلك ما أكثر ما تجد هؤلاء يريدون أن يحاكموا الكتاب والسنة والإسلام العظيم الذي هو الشرع الذي إليه المنتهى والذي هو دين الله رب العالمين الذي أكمله وارتضاه لخلقه في أرضه إلى قيام الساعة، والذي لا يقبل دينا سواه. ما أكثر ما تجد هؤلاء يحجرون الواسع ويريدون أن يروا الدنيا كلها من سم الخياط، ويريدون أن يدخلوا للجمل وإنما الدنيا جميعها في سم الخياط، فيريدون أن يفهموا الإسلام في ضوء كذا وكذا من تلك الأصول التي ينظرها منظرها ويقاعدها مقاعدها، وهيهات. بل تعرض هذه الأمور على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كانت موافقة فذلك، وإن كانت غير موافقة فلتلقى حيث ألقت رحلها أم قشعم، ولا كرامة، لأن الذي يعارض كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا قيمة له ولا وزن، لا في ميزان الشرع ولا في ميزان العقل، إذ العقل قاض بأن عقول البشر ناقصة، وأن الإنسان مهما أوتي من علم فعلمه لا يساوي بجوار علم الله رب العالمين شيئا. والله رب العالمين أنزل لنا كتابا كاملا، وأرسل إلينا رسولا مبلغا مطهرا مبشرا ومنذرا صلى الله عليه وسلم، وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وصلى الله وسلم وبارك عليه. إذن نحن إذا ما أخذنا الكتاب بفهومنا وتناولناه على حسب عقولنا فقد حكمنا الناقص في الكامل، وقد حكمنا ما يعتريه الخطأ ولا يدرك الصواب أبدا في الذي لا خطأ فيه ولا يدركه النقصان بحال، فكيف يستقيم لنا ذلك؟ علينا إذن أن نأخذ كتاب الله على مراد الله، وأن نأخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في أمر من أمور الناس يعرض لهم في حياتهم من وباء ينزل بهم في أشخاصهم أو في أسرهم أو فيما ملكت أيمانهم، في أمر من أمور الناس يكون في حقيقته تافها لا جليلا، وحقيرا وضيعا لا عليا ولا ساميا في أمر من أمور الناس ينزل بالناس مما يترتب عليه شيء يضرهم في ظاهر الأمر في أبدانهم أو في أموالهم أو في من يعولونهم في أمر من أمور الناس لا قيمة له يحدث ذلك ويكون كذلك تجد الناس يفزعون دائما إلى من يكون محيطا بالعلم بذلك الأمر مستفتين إياه صارحين الأمر عليه متلقين الفتوى منه في الوقت الذي إذا ما عرض هذا الأمر جميعه على دين الله رب العالمين في ضوء قواعده لا يكون شيئا مذكورا والدنيا كما تعلم لا تساوي عند الله في المنتهى جناح بعوضة ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة من ماء. وأما في أمر الدين فإن الأمر الذي تواضع عليه الناس وعليه تعارفوا والذي لا يخرجون عنه إلا لماما ثم يعودون تائبين منيبين إلى الأخذ به مرة أخرى والخضوع له والعمل به في هذا الأمر الذي قد تواضع عليه الناس وهو أنهم يردون إلى أهل الحبط في كل صنعة وأنهم يسألون أهل المعرفة في كل فن وأنهم يعودون إلى أهل الذكر في كل معضلة في كل معضلة تطرأ تبدو تلوح تظهر في أمر من الأمور التي تكتنف أمرا من الأمور في حرفة أو شيئا من الأشياء في مهنة أو أمرا من تلك الأشياء الأمور التي تحدث للإنسان في حياته إلى غير ذلك لا يخرجون عن هذا القانون إلا لماما في جملته. وأما في دين الله رب العالمين فأزمة واقعة ومحنة طاغية ومدلهمة ضاغطة ومذلة بادية وذل حاضر وعز دابر وهبوط لا يتوانى الناس عن الأخذ بأسبابه حتى يستقروا في قاع الحمأة المظلمة بتلك الوحدة التي تردت فيها الأمة. أما في مثل هذا فإنه لا يعود الناس إلى قانونهم الذي أخذوا به لصلاح أسباب معائشهم. في هذا الأمر الجليل لا يلتفت الناس عند التشخيص لا عند العلاج، وإنما يتهجمون على التشخيص ويضعون لمشخصات بعينها أسبابا قائمة معتبرة وهذه وهذه لا قيمة لها في حقيقة الأمر. ولو أننا رجعنا إلى العلماء فنظرنا في كتاب الله رب العالمين وسنة نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تشخيص هذا المرض الذي تبدو ظواهره ولا تخفى مخايله والذي بدت أعراضه فصارت تحت كل نظر وأصبحت بكل عين والذي زادت همومه حتى أصبحت طاغية منتشرة في الشعاب بل داخلة في كل فج. لو أننا رجعنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستقرئين لكي نشخص المرض، وإذا ما شخص المرض فما هو معلوم في سياسة طب الأبدان، إذا ما شخص المرض فقد قطع الشوط الأكبر من أجل الوصول إلى الشفاء إذا أراد ذلك رب الأرض والسماء. وأما إذا ما وقع التخبط بدأ فإن الإنسان إذا أراد أن يؤم غاية وقصدا ثم انحرف في بداية طريق سعيه إلى غايته ولو شيئا يسيرا فإنه لا يزداد ببذل الجهد من أجل الوصول بزعمه إلى غايته لا يزداد ببذل الجهد عن الغاية إلا بعدا. هذا معلوم في ماديات الناس وفي أمور حياتهم. أن الإنسان إذا أراد أن يذهب مشرقا فبدأ مغربا أو انحرف عن قصده بسمته وعن غايته بقصده شيئا يسيرا، فكلما جد فشد وكلما اجتهد من أجل أن يصل إلى الغاية زاد ابتعادا عنها، وقد يستدبرها في المنتهى ويوليها ظهره، ولكنه وأسفاه لا يدري ذلك. إذ إن المرأة إذا ما أغلق عقله وإذا ما وضع لنفسه في البداية مسلمات لا يحيد عنها وليست بمسلمات في حقيقة الأمر، وإذا ما وضع الإنسان لنفسه نتائج ثم بحث عن أسبابها الموصلة إليها، وإذا ما وضع الحصان قبل العربة، إذا ما عكس الأمور، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون جادا في شيء، بل هو هازل في حقيقة الأمر، وحينئذ لا بد أن يتحصل على نتيجة الهزل، وكل هازل لا يمكن أن يتحصل من غاية الجد على شيء، وإنما هو قبض الريح أو تقابض على الماء خانته فروج الأصابع. في تشخيص ما نحن فيه نعود، يقول الإمام العلامة الكبير ابن القيم رحمه الله: من عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب. ما زالت عنك نعمة أنعم الله رب العالمين عليك بها إلا بذنب، ولا حلت بالأبعد نقمة قدرها الله رب العالمين عليه إلا بذنب. كما قال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. هذا ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وقد قال الله رب العالمين: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن ما من مصيبة إلا بكسب اليد واجتراح تلك السيئة بالجوارح وبالتهجم على ما حرم الله. وقال الله رب العالمين ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فهذه الله رب العالمين لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأخبر الله رب العالمين أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. إذا غير غير عليه كلامه بحروفه، ونحن أحوج ما نكون إلى أن نأتي بكلام الأئمة بحروفه تماما، كما يصاب المرء بداء في بدنه فيلتمس معالجا فلا يجد إلا كل متردد في الصنعة، ولا يجد إلا كل غير حاذق بالمهنة، فما يزال يخبط فيه مجربا بجهله حتى يكاد يقيمه على تلك الهاوية التي يتردى منها إلى قبره، فإذا ما انتفضت فيه دواع تدعوه إلى البحث عن الحاذق كما أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذ من سنته البحث عن أحدق الطبيبين. فإذا ما انتفضت فيه بواعث الهمة فذهب إلى أحدق الطبيبين فسأل، فأزاح ما كان هنالك من غشاوات جهل السابق بالعلاج عليه، ثم وضع خطة البحث عنده التي ينبغي أن تنتهج من أجل التشخيص بدءا، ثم بعد ذلك يأخذ بأسباب علاج مريضه. أتى الله رب العالمين بالفرج. فكذا الشأن مع الأئمة رضوان الله عليهم ورحمته وغفرانه. يقول الإمام عليه الرحمة: فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية. والباء كما هو معلوم تدخل على المتروك، تقول اشتريت ثوبا بدرهم فتترك الدرهم وتأخذ الثوب. قال الله رب العالمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فبين الله رب العالمين قانون النعم بحفظها في هذه الحياة وإزالتها معا. يقول الإمام عليه الرحمة: وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. فهذا هذا، ومن عجيب الأمر هذا الذي ستسمع إن شاء الله جل وعلا. فإن من جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والتعسر في اللذة، وهذا أمر غريب. التعسر في اللذة ما هو؟ ألا يصادف لذة حلالا إلا جاءه من ينغصها عليه. فمن جزاء المعصية التعسر في اللذة، الضيق في المعيشة، الوهن في العبادة، ثم التعسر في اللذة، حتى إذا ما وجدت لذة من حلال وفي حلال قيض الله رب العالمين مسلطا عليه من ينغصها، وهي من حلال من ينغصها عليه. يقول الإمام عليه الرحمة مستشهدا: ولقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم، وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم، سافر بقلبك بين الورى لتبصر آثر من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. هذه المساكن لا تتهم في الدلالة على ما أوقع الله رب العالمين بأولئك من صنوف العذاب لما ظلموا وجاروا وكذبوا وكفروا بأنعم الله رب العالمين عليهم. فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم، فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليها أطم، صلوب الجحيم وفات النعيم وكان الذين لهم كالحلم. فماذا صنعوا؟ لا شيء، وكل ذلك من أثر الذنوب. ويرى أن العجيب المخزي أن الناس لا يعرفون أنهم يذنبون، فكيف من غير ذنب يتوبون؟ الناس لما بعدوا عن العلم وبعد عنهم العلم الشرعي الصحيح وصار الصياح والجلبة علما يأمه الناس قصدا فلا يحصلون منه شيئا، إلا كالرجل يقبض الذباب بيديه لم يحصلوا شيئا ينفعهم لا في دنياهم ولا في آخرتهم، بل لا تكون مبعدا إذا قل إنهم حصلوا ما يضرهم في دينهم وفي دنياهم، والله الموعد. المهم أن الناس لا يعون أنهم يذنبون لأنهم لا يعلمون حدود دين رب العالمين، وهذا أمر عجيب مخز أيضا، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم ما له وما عليه، وما له من شيء ولا استحقاق، ولكن الله رب العالمين هو المان بما يشاء على من يشاء كيف ما يشاء ووقت ما يشاء. إذن هذا التشخيص الذي تراه هو تشخيص مجمل، وهذا التشخيص كما ترى تشخيص نظري، فهل له في واقع حياته وهل له في دنيا ربنا جل وعلا التي خلقها ليحيا فيها البشر ليؤاخذهم عند الإساءة، كما أنه جلت قدرته خلقها ليحسن فيها من يحسن من أهل الصلاح والبعد عن الطلاح من أجل أن ينعموا بالحياة الطيبة دنيا وآخرة كما وعدهم بذلك جل وعلا لكل من آمن وعمل صالحا، ويجزيه الله رب العالمين في الآخرة الجزاء الحسن ويعطيه الفضل الموفور، وينزله الله رب العالمين المنزلة الحسنى التي لا أحسن منها. الله رب العالمين جعل لنا في كتابه جل وعلا أمثلة تطبيقية لكي يقع هذا الأمر النظري الموصوف على حقيقته مما هو مشاهد ومعروف، ولكي يسير الناس في الأرض لينظروا في آثار ما خلف الأقدمون السابقون من ذنوب ومعاص، وكيف أنه أحاط بهم العذاب، وكيف أنهم لما خرجوا عن دين ربهم جل وعلا آتاهم الله رب العالمين شيئا من بأسه ومسهم ببعض من عذابه، وهذه آثارهم قائمة شاهدة على ما صاروا إليه وآل أمرهم إليه. ويحكي لنا القرآن المجيد أمثلة ينبغي أن تكون منا على بال، لأن الله رب العالمين ليس بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، والله رب العالمين جعل العاقبة للمتقين كما جعل الدائرة على الظالمين والمفسدين والذين يخبطون في هذه الدنيا بغير علم من أجل أن يفسدوا فيها ولا يصلحوا من أمورها شيئا وهم يحسبون أنهم من المصلحين، فلا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله رب العالمين أجرى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ينفعنا وما يقيمون الله رب العالمين به على السوية على الجادة من غير ما زيغ ولا انحراف. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله رب العالمين جوامع الكلم، فتجمع كلمات منه قلائل معاني متكاثرات لا تحيط بها سطور ولا مجلدات، وما يزال الناس يدورون في فلك جملة واحدة من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدلي كل منهم بدلوه ولا يصلون من ذلك إلى قرار، كمثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهذا القول الموجز منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام ابن القيم عليه الرحمة إن الذنب إما أن يميت القلب وإما أن يمرضه مرضا مخوفا، وهذا من بلاغته وعلمه، فقال مخوفا ولم يقل مخيفا، إذ الصواب كذلك، ومخوفا هذه هي مخيفا عند اللحانين. فالذنب إما أن يميت القلب وإما أن يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي والحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما وهو عند الإمام أحمد رحمة الله عليه أيضا وعند غيره من أصحاب دواوين السنة، فيما كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بربه جل وعلا منه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وقهر الرجال. انظر إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يتأمل في هذه الثنائيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في استعاذته. يقول الإمام: وكل اثنين منها قرينان، فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، فالهم يكون من أمر لم يقع بعد، وأما إن كان من أمر مكروه قد مضى ووقع فإن ذلك يحدث حزنا لا هما. فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمكروه الماضي وبالمكروه الذي وقع وبالمكروه الذي هو في المستقبل يتخوف العبد منه، وأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاستعاذة منهما معا في كلمتين: اللهم إني أعوذ بك من الهم، وهو المكروه الذي يتوقع في المستقبل ولم يحدث بعد، من الهم والحزن، وهو ما كان على أمر مكروه قد وقع فأتى بالحزن، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون كذلك فيحدث في المستقبل هما أو يحدث فيما مضى وانقضى حزنا وغما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن العجز والكسل، وهما قرينان. يقول: فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز. إذا تخلف الإنسان ومعه أسباب الفلاح والنجاح عن الوصول إلى الفلاح والنجاح وهو متملك لأسبابهما فهذا عجز، وإن كان لعدم الإرادة فهذا كسل. فإذا لم تنبعث الهمة وإذا لم تستيقظ الإرادة فهذا كسل، وأما إذا ما كان عدم تحصيل الخير لعدم القدرة فهذا هو العجز، وأما إذا كان لعدم الإرادة فهو الكسل. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام، الذين آتاهم الله تبارك وتعالى أسباب الحصول على التمام ثم هم لا يحصلون فلاحا ولا يدركون نجاحا، وقد ملكهم الله رب العالمين الأسباب، فما أكثر ما تضيع الأوقات وتنقضي الأعمار، ويا ليتها مضت فيما لا حساب عليه لا لك ولا عليه، ولكنها تمر فيما يغضب الله رب العالمين. يقول: والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن وإن كان بماله فهو البخل. يقول: الجبن والبخل قرينان، عدم النفع منه إن كان النفع يتأتى من بدنه وعدم النفع منه من بدنه فهذا جبن، وأما إذا كان عدم النفع متعلقا بماله فهذا بخل. وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلاء غيره عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، فقد استعلى عليه بحق لأنه قد دانه وأصبح هذا مدينة، وأما إذا ما كان هذا الأمر بباطل فهو قهر الرجال. فانظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف جمع هذه المعاني على هذا النحو. ولكن إذا كنا نحن في هذا الذي نحن فيه من هذه الفوضى ومن هذا الخلق، تجد الواحد من أولئك إذا مد يديه داعيا ربه ويؤمن على دعائه جمهرة غفيرة ترج الأرض ويبلغ تأمينها عنان السماء، ومع ذلك يقول مثلا وضلع الدين، يستعيذ بالله رب العالمين من ضلع الدين. والضلع هو الضلع المعروف المعهود الذي يقول فيه الناس ما يقولون محرفين، فإنها خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أنت ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، كما هو حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إنك تجد الواحد منهم ربما وصل به هذا الأمر إلى شيء مزر حقا، فما أكثر الذين يقولون إن للإمام ابن القيم عليه الرحمة كتابا اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والجلاء الذهاب، فكيف تكون الصلاة وكيف يكون السلام على النبي الهمام صلى الله عليه وسلم ذهابا للعقول وسببا لانتفاء العقل من المرء. وأما الجلاء فهو الصقل وهو التجلية، وإنما الصواب جلاء الأفهام بمعنى صقل الأفهام وتجلية غشاوتها وإماطة الأذى عنها لكي تستجلي حقيقة ما هنالك. المهم أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، فعيش منغص وبلاء حال، وهذا كله في سبيل التشخيص بهذا التقعيد من أين؟ من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا من خيالات مظلمة ولا من فلسفات باطلة ولا من تقعرات ما لها من منتهى، وإنما هو الاستقامة وكلام الله رب العالمين وكلام النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علماء أهل السنة إذا ما تناولوهما، أي الكتاب والسنة، إذا ما تناولوا الكتاب والسنة وأخذوا بما ينبغي أن يؤخذ به من البيان الصحيح، وجدت على كلامهم نورا ووجدت لكلامهم حلاوة، إذ إنه مقتبس من تلك المشكات، وإنما هو قبس من ذلك النور من ذلك الضياء. وأما كلام الآخرين فإن العقل لا يفهمه، وإن النفس لا تقبله، وإن الفطرة تلفظه. ودونك انظر في تفاسير أهل البدع وحاول أن تجد مستقرا لقلبك، وحاول أن تجد هدوءا في نفسك، وحاول أن تجد نورا في ضميرك وفي عقلك، وحاول أن تجد استقرارا في هذه الحياة. وإنما يؤزك ما يؤزك من ذلك الكلام الباطل في تضاعيف تلك التفاسير، لأنها لم تنشأ على أصل أصيل، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذ ينبغي أن يفسر كلام الله بكلام الله، فإن لم تجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن لم تجد فبكلام أصحابه رضوان الله عليهم، فإن لم تجد فبهذه اللغة العربية الشريفة التي قلما وجد إنسان نفسه فيها من أهل العصر، لأنهم لا يحسنون التعامل مع قواعدها ولا يطيقون الصبر على تحصيلها، ولذلك فهم بمبعدة عن الفهم الصحيح في كتاب الله. ولكن تناول تفسيرا من تفاسير أهل السنة، مد يدك إلى تفسير ابن كثير، مد يدك إلى تفسير السعدي، وحينئذ تجد الكلام مشرقا، وتجد الهدوء باديا، وتجد الاستقرار حالا، وحينئذ تستطيع أن تصل إلى ما يريد ربك جلت قدرته، أن يوصله المفسر على ضوء كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليك، إذ إنه يقبس من آيات الله رب العالمين ومن أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه ينبغي علينا أن نعيد الأمر إلى أهله، وأن نسأل أهل الذكر حتى نكون منطقيين، حتى نكون موضوعيين، حتى نحترم أنفسنا، وإلا فإننا سنفقد آخر ما يمكن أن يكون الإنسان به إنسانا، وسيفقد المرء احترام نفسه أمام نفسه، إذ إنه في الأمور المادية وفيما تمتلكه اليد يأخذ بالقانون المستقيم، فإذا ما تعلق الأمر بالشرع اتبع كل ناعق وسار في كل فج ونهج كل سبيل، وكان بمبعدة عن السبيل الصحيح الموصل إلى القصد. والدين هو الدين، واضح ومتين، قوي ومتين، لا لبس فيه ولا غموض ولا التواء، ومهما أراد إنسان أن يحصل الخير وجده، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه عندما سئل صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، ومن التمس الخير وجده، من التمس الخير وجده، وحري بمن أدام القرع على الأبواب أن يفتح له. وهذا عطاء ربك جل وعلا، إذ كل الأمة معافى إلا المجاهرين كما أخبر النبي الأمين. فهذه الأمة جعل الله رب العالمين فيها العافية، ولكن الأم الأم عباد الله، والقصد القصد عباد الله، واسلكوا سبيلا خير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الذي نحن فيه إذ نبحث عن مخرج من المحنة ما هو إلا قبسة واحدة من كتاب الله رب العالمين ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأنه لا يمكن بحال أبدا أن يرفع عنك نعمة إلا بذنب أحدثته، ولا أن يعيد إليك النعمة إلا بتوبة تحدثها لربك، ولا يمكن بحال أبدا أن ينزل عليك نقمة إلا بذنب أحدثته، ولا يمكن أن يرفع عنك آثارها إلا بتوبة تعود بها إلى رب الأرض والسماوات العلا. فهذا وهذا دين الله. نسأل الله رب العالمين أن يخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أحسن لنا الختام، أحسن لنا الختام، اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم اجعل خير أيامنا يوما نلقاك فيه، اللهم أحسن خاتمتنا، أحسن خاتمتنا، اللهم اختم لنا بخير، اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، ألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين، تبنا إليك فلا تردنا خائبين، رجعنا إليك فلا تردنا خزايا ولا محزونين. اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم خذ عنا أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين. اللهم مكن لسنة نبيك في أرضك، مكن لسنة نبيك في أرضك. اللهم خذ عنا البدع وأهلها، خذ عنا البدع وأهلها. اللهم اكبت أصحاب البدع كما كبتهم قدرا وشرعا. اللهم أرنا فيهم آية تخر بها أعين المسلمين المؤمنين الناظرين إلى الحق برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وأشرح صدورنا وأصلح بالنا، أصلح بالنا، أصلح بالنا، أصلح بالنا، أشرح صدورنا واهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا وثقل موازيننا واسلل سخيمة صدورنا، اسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم رد المسلمين إلى الدين ردا جميلا، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، واهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم مكن لأهل السنة في الأرض يا رب العالمين، وأزل أزل البدعة والمبتدعين يا رب العالمين، كما كبتهم قدرا وشرعا، كما كبتهم قدرا وشرعا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، وألحقنا بالصالحين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، وأجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.